أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك تقدير العزيز العليم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. الله أكبر. ما شاء الله. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك